بسم الله الرحمن الرحيم. عدم نضج التمر سببه مشكلة في اللقاح، إما إنك تكون تقدمت استعجلت وبرت، أو تأخرت، أو اللقاح نفسه الطلع اللي استخدمته ما هو جيد أو قليل أو كثير. اسأل أهل الخبرة، اسأل أهل الخبرة أو جيرانك، تمام، وشوف النوع اللي عندك فيه مشكلة كيف هم يوبروه. بعض الأصناف يقول لك تأخر فيها 3 أيام، إذا شق تأخر 3 أيام 4 أيام. بعض الأصناف يقول لك تبدر، وبعض الأصناف حط شمروخين، وبعض الأصناف حط 8، وبعض الناس يقول لك بعض الأصناف حط فيها 20 من الشماريخ. فشوف أنت أحد أهل الخبرة اللي حواليك، لأنه كمان يأثر عليه المنطقة، يأثر عليه المنطقة، الهواء والحرارة والجو واستقباله، وضع النخلة نفسها جاية في الطرف، جاية في النص، هي النخلة تبغى هواء، تبغى برودة، يعني هذه من المشاكل اللي تأثر في النضج.